ما صحة حديث قراءة سورة الملك عند النوم وما ورد فيها؟ ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ قال أعرف سورة في القرآن من 30 آية، من قرأها أنها زالت تشفع لصاحبها في القبر حتى أنجته. تبارك الذي بيده الملك. فقراءة سورة الملك عند النوم سنة، وأنها بإذن الله عز وجل وبفضله ستكون حجابا لصاحبها من عذاب القبر، والحديث ثابت والصحيح، لذلك من السنة قراءتها عند النوم، والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.